الحمد لله رب العالمين والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية القلوب. فذكر سبحانه وتعالى غفلة الإنسان. وغفلة الإنسان هي أكبر معصية يدخل بها الإنسان النار. يعني لو احنا عملنا إحصاء إيه أكثر معصية ممكن الإنسان يدخل بها النار؟ الغفلة. ولقد بلغنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن النار فيها جن وإنس كثر. إيه السبب الرئيسي اللي خلى الناس تدخل النار؟ قال: ولقد ذهبنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفل. عارف لما حد يكلمك في التليفون وبعدين واحد تاني بيكلمك جنبك، فانت مش سامع ودنيا لانك مشغول بحاجه تانية، غفلت عن ألد عليك بل عن سماعي اصلا، مش عارف ودنيا. الله سبحانه وتعالى يملك لنا حقائق موقفه، حاجه تفوقك تفهمك هو انت عايش فين وليه. يستعي كل انسان بعقله وكل انسان بدينه، كل واحد من خير من قسم الحزب فالناس ما عرفهاش، قسم العقول كل واحد عايز يمشي الدنيا على عقله وعقله، وبيعتبر ان عقله هو الستاندرد، هو النموذج الرئيسي اللي هو كله هيبدا المحاسب على عقله. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجد به. ادعى أهل الكتاب إحنا ندخل الجنة، وادعى الصحابة إحنا ندخل الجنة. فقال الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هناك قوانين واضحة، سنن في الحساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد عن قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان، أنا الملك وأنا الديان. الله يدين العباد، يحاسب جميع العباد. البر لا يبلغ، والذنب لا يمس، والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان. من يعمل سوءا يجز به. كل حاجه انت هتعملها هتبين على حسابك. عارف لما يكون عندك امتحان 15 ساعه فبتقول هو اللي بيمتحن 15 ساعه ده هيطلع بعد كده ايه؟ هم اللي بيمتحنوا 15 ساعه عارفين نفسهم. تخيل كده واحد داخل امتحان 15 ساعه وده موجود في الدنيا، تخيل ده هيبقى هيعمل شيء ازاي يعني بعد امتحان 15 ساعه المتوسط هياخد ابتدائيه بس؟ أكيد لا. تخيل إنك كده بتمتحن 40 سنة أو 50 سنة، ده الامتحان، ده مش الحساب. وتخيل إنك بتحاسب على ده 50,000 سنة. الحساب له طقوس. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. تخيل الحساب مش هتحاسب، قصدي الحساب قصدي لوحدها مشهودة. أنت هتتحاسب مع الأوائل، هتتحاسب مع أعلى ناس جابت أعلى درجات، هتتحاسب امام الجميع، هتتحاسب ويحاسبك اكثر واحد احسن اليك، اكثر واحد اكرمك، اكثر واحد اعطاك، اكثر واحد نجاك، اكثر واحد مدك بالخير وقت ما انت بتعرض عنه الله. هتتحاسب امام ملك يسبح بحمده كل شيء. مشهد الحساب مشهد مخيف. انك انت الحساب عملي، يعني انت مش هيقول لك تعالى نصحح الدرجة دي خدتها يلا جنة ونار. لا لا لا ده انت واقف بتتحاسب، واقف بتتحاسب عملي وعمالك بتعرض عليك امام الخلق. مشهد مخيف انك انت يكون النبي صلى الله عليه وسلم ملوك عشان حساب عنه. انت عندك معلومه مسبقه ان الغالب خسران، ان الانسان لفي خسر الا الذين ينقوا عنه الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. مشهد الحساب على المعاصي مخيف، مشهد الحساب على السيئات مخيف، مشهد انك تعرض عليك السيئات سيئة امام عينيك وانت واقف بتتعامل فقط كده. انت مجرد انك انت بتشوفها وبتناقش فيها انت ليه عملت كده؟ انت لسه مفيش جزاء، لسه مفيش جنة ولا نار. انت مجرد انك واقف مشهد الحساب بس انك بتتحاسب، هو انت عملت كده؟ دي اعمالك عملتها ليه؟ مشهد مضحك. ازاي؟ لا تتعجب اذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في كل اللحظات. يقول لك نوع كان يستغفر من الصبح والليل، يعد له اكثر من 100 استغفار في اليوم والليل، يعد له اكثر من 70 استغفار في المجلس الواحد. تقعد جنب نوع سلام تسمع نوع سلام استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ها قد جاءت الفرصه، فرصه انك تقول لك كل ذنوبك. انا قلت المقدمه دي عشان اقول لك ان للعباد فرصه، وان العشق الراخي فرصه، وان رمضان فرصه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت اول ليله في رمضان فتحت ابواب الجنه كان مفتوح باب الجنه 8. تفتكر انت لو وقفت قدام باب الجنه 8 في باب منهم الذي عليك؟ ابواب الجنه انت تدخل فيها باعمالك. ايه الباب اللي انت تدخل منه الجنه؟ تقول له يا رب انا كنت بحب اصحابي، هتقول له يا رب بس انا كنت احب لما يجيب فلوس وانفقها. ايه العمل اللي تدخل بيه الجنه؟ صلاه، صيام، زكاه، حج، بس ايه العمل اللي ابواب الجنه تنادي عليه؟ طب هذا لو واقف في قاعات مختلفه وكل قاعه ينادى عليها من طريقه معينه، فانت هتقول له انا مالي طريقه، انا مالي شهاده، انا معاني ناس، انا هدخل مع مين؟ إذا كانت أبواب الجنة مفتوحة فاسأل نفسك السؤال، يا ترى هو أنا عندي حاجة أقدمها للجنة؟ والله لو بقول لك اتعرض عليك إسكان مجاني، يعني لو فتحوا أبواب تقديم للشقق مجانية الناس هتطلع يقول لك قول لي بس المعاد وأنا جاهز كل الولد. تخيل أبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة وتصفد الشياطين وينادي منادي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ليلة واحدة تاخد مش مرتب ثلاث شهور مثلا في ساعتين، ولا مثلا تاخد مرتب ثلاث سنين في سنة. ليلة واحدة تاخد ثواب أكثر من عمرك كله. خير من ألف شهر، مش ألف شهر، خير من ألف شهر. ومعروض عليك في الليله دي ان العدادات كلها تصفر، انك انت من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا، ركز مع ايمانا واحتسابا، وغفر له ما تقدم من ذنبه. كل اللي فات انتهى، كل اللي فات انتهى بقام ليله. ربنا بيعرض عليك عمرك كله بيقول لك اجتهد وانا ادخلك الجنه. طب يا رب مش قادر، الله رحيم. طب رمضان، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا رب الصيام يعني يشوف حاجات الواحد برضه ما بيصومش الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الي حاجه في ان يضع طعامه وشربه. الواحد برضه بيمشي شويه شويه زور وشويه كذب وشويه سماح حرام، يعني الصيام برضه مش خالص قوي. طب ليه؟ ربنا بيعرض عليك الجنه في ليله. عارف لما اقول لك الارض اللي قدامك دي تشتريها بكام؟ فاقول لك ده البيت هنا ب 100,000، اقول لك ده اتعرضت عليا البيت ب 100 جنيه من فوق. تقول يا ده الواحد ندمان قوي. انت متخيل ان الانسان يجي يوم القيامه الناس بتتقاتل عليه على الفلوس على المنصب؟ يا ود الذين ظلموا لو افتدوا بكل ما في الارض. بما في الأرض جميعا، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هو ما كانش متخيل ان الحساب هيبقى كده، ما كانش متخيل ان هو الموضوع كبير كده، ما كانش متخيل ان هو في ميزان وقف جنبه ابراهيم وموسى ونوح وعيسى وهؤلاء الذين جاءوا الارض شرقا وغربا في مرضات الله، ما كانش متخيل ان هو يتحاسب والملائكه حواليه يمين وشمال، ما كانش متخيل ان في جنه ونار كله بلا موت. والإنسان لم يخلق في هذه الدنيا إنما خلق للخلود، فأنت مصيرك الخلود إما إلى جنة وإما إلى النار، ما فيش حاجة في النص. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف إن ليلة القدر أكثر ثوابها بها يغفر الذنوب كل الذنوب، لما عرف إن ثواب ليلة القدر أكثر من 1000 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم فضل المعتكف، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده ذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من مشى على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، عصمه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عشره كله منذ أن بعث إلى أمان في مرضات الله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحدى الخلاف. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم من 10 فوائد من رمضان. وبعد ما خلص جاءه جبريل وقال: إن الذي تطلب أمامك. قالوا لا لا، ليلة القدر مش العشر الأواخر. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم من 10 فوائد من رمضان. فقال فجاءه جبريل وقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 أواخر من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم حريص، كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد من زلق. شد من زلق يقولوا كناية عن اعتزال النساء أو كناية عن طول العبادة. هو سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعبد أصلا قبل كده كتير ولا قليل؟ يعني هي عبادته أصلا قبل كده كانت عبادة يعني بتروح وتيجي، ولا هي عبادة مستديمة طويلة؟ عبادة طويلة أصلا، يعني كلمة أحيا ليلة دي تخليك تقف، يعني إيه أحيا ليلة؟ هو ليلة النبي صلى الله عليه وسلم كان عبادة من أول ما نزع النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصه أنقص منه قليلا، أو زد عليه ومتى القرآن ترتيبا. إن ربنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال له قول ليه؟ النبي كان قبل الليل عليه فرض، إحنا قبل الليل عندنا سنة، قبل الليل عند النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض، النبي قام طوال 23 سنة قرن الليل. ومع ذلك لما عرف إن في ليلة خير من 1000 شهر تحياه، بحث عنها، اجتهد في العبادة فيها، ولا تنسى أنه أيقظ الأحلام. يعني ما تجيش الجامع لوحدك، ما تفضيش لوحدك، إذا أنا بزوجتك وعيالك أيقظ الأحلام. إنما صار حريص على زوجته وعيالك، حريص على دينهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله سبحانه وتعالى كريم، رحماته تتنزل وعطاءاته تتنزل. الله سبحانه وتعالى رؤوف يغفر للعباد، الله سبحانه وتعالى غفور يغفر لكل من تعدد المغفرة. هذا جاءت أيام المغفرة، هذه هذا جاءت أيام الرحمة، هذا جاءت أيام العيد وبها أخذ وبها لله كل ليلة في رمضان وتقام من النار. يعني أعطيك من النار؟ تخيل كده أنت خدت والعياذ بالله حكم الإعتاد، تخيل كده واحد خد حكم الإعتاد وبعدين قبل ما ينفذوا حكم الإعتاد ما عندوش أمل، وفجأة جاله أمل إن ممكن يبقى فيه سخرة، والعتق من النيران معناه إن أنا داخل النار، وبعدين إيه؟ أعتقت. طب ما أنا السنة اللي فاتت أعتقت وخلاص. واحد يقول لك والله أصل أنا السنة اللي فاتت قضيت الغرام كله في الحجر، ما خلاص كفاية كده وخلاص. لا لا، من يعمل سوءا يوجد به. أنت مع كل دقيقة من عمرك انت عندك سيئات متوالية تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، فتن متواصلة. فانت احيانا الذنب ربنا سبحانه وتعالى لا يرفعه لا يكتب لك به عقوبة، يعني الذنب يعلق يقول لك يكتب يرفع كاتب السيئات كتابته 6 ساعات يمكن العبد يتوب. طب العبد كتاب الذنب ربنا سبحانه وتعالى يفتح له باب المغفره، لا بتوبة لا برحمة لا بعودة، مصيبة يكفر بها خطايا بلاء. أحيانا بقى الذنب ده استوجب عقوبة، إذا ده لازم ناخد عقوبة، الست دي لازم ناخد عقوبة، عارفين لك في ذنب لازم يحكموا بسمه بقرار، يعني صاحبه لازم يتعاقب عليه. ها قد جاءت أيام ولادة إن ممكن في هذه الأيام حتى الأحكام عن العقوبات تمحى. لذلك لما سألت من عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله عن ابني دعاء ولي حاجة أقولها في العشر الأخير من الفرق، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه. فاجتهدوا في التعود لرحمة الله، قراءة القرآن، مذاكرة القرآن، بمعالجة القرآن، بسماع القرآن، بالذكر، بالدعاء، بالاستغفار، بالنفقات، بإصلاح زاد البيت، ببر الوالدين، بالطاعات. اجتهدوا فضل استطاعتكم بالطاعات، ولا تنسوا دائما اللهم إنك عفو